إلهي قد بكيت دما عليهم وحزني إلهي قد بكيت دما عليهم وحزني قد غشى طرفي الكسير أبيت وفي الفؤاد جراح أسرى تقض مضاجعي فأنا الأسير. إلهي قد بكيت دما عليهم وحزني قد غشى طرفي الكسير إلهي قد بكيت دما عليهم وحزني قد غشى طرفي الكسير أبيت وفي الفؤاد جراح أسرى تقض مضاجعي فأنا الأسير أبيت وفي الفؤاد جراح أسرى تقض مضاجعي فأنا الأسير يحاصرني شعور الذل مما أرى من حال أمتنا المرير يحاصرني شعور الذل مما أرى من حال أمتنا المرير سجين يا إلهي بغير ذنب سوى الإسلام قام له نصير سجين يا إلهي بغير ذنب سوى الإسلام قام له نصير سوى الإسلام قام له نصير سوى الإسلام قام له نصير